الله يا سيدي. يا ابني الله الله الله الله الله يا جدع الله الله سبحان الله سبحان الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ابني الله الله كده نقيم بقى اين صور تمام يا عم فين انت بلف سنه الله الله يا حاج كحاك الله الله الله الله الله لسه بس ليش طبعا اكثر من الناس يا كده يا عم. الله الله الله الله الله الله يا مولانا. الله يا مولانا. الله يا سيد. الله يا سيدي الله. الأمر البسيط. يا واد. سخر شديد. كمن يسيد وما يستوي الأعمي والبصير وما يستوي الأعمي بقى. نعم نعم يا سيدي نعم. يا عم نعم يا سيدي وما يستوي الأعمى والبصير يا سيدي. وما يستوي الأعمى والبصير. نعم يا ولد الله يا مولانا الله حياة الله الله الله يا حلاوة عليه الصلاة والسلام. ايوه يا ولد حلوة. وعليك وعليك النبي. يا ابني يا جدع يا جدع كمان إن انت الا نذير كمان يا سيدي إن انت الا نذير كمان يا عم الله يا ليوفيهم عيونهم ومنهم سابق من الغيب Yeah. كان جنات عدن الله يكرمك يا جيد بنا نعبد Yes, sir.